الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله عز وجل من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، وارزقنا الإخلاص في السر والعلن، واجعل يا رب سرنا أفضل من علانيتنا، واختم اللهم لنا بخاتمة الخير يا رب العالمين. اللهم وأجر الحكمة على ألسنتنا، واجعلنا والحاضرين وجميع المؤمنين ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنك ولي ذلك والقادر عليه. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين. اللهم كما آمنا به ولم نره فأدخلنا مدخله، وجمعنا به في مستقر رحمتك يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، إن الله تبارك وتعالى خلقنا في هذه الدنيا وأعلمنا بأن الدنيا ما هي إلا دار ممر، وأن الآخرة هي دار المقر، وأن الدنيا طريق موصلة إلى الآخرة. وأمرنا الله تبارك وتعالى أن نسعى في الدنيا وأن نجتهد فيها، ولكن الأصل أن الآخرة هي الأساس. ولذلك لو استعرضنا آيات القرآن الكريم في الحديث عن الآخرة وعمل الآخرة، نجد أن الله تبارك وتعالى يأمرنا بالمسابقة وبالمسارعة وبالمنافسة وكل ما يدل على السباق، إذا كان العمل يخص الآخرة. وأما إن كانت الدنيا، لا يأمرنا الله عز وجل بتركها، وإنما يأمرنا بأن نمشي فيها الهوينا، وأن نتزود منها لا مانع، ولكن لا تكن هي الهم الأكبر. ولذلك قال الله عز وجل في آيات القرآن: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وسابقوا إلى مغفرة من ربكم، فاستبقوا الخيرات. وحينما تحدث عن أمر الآخرة وعمل الدين قال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن فالسرعة والمسابقة والمنافسة إنما هي في أمر الدين وفي أمر الآخرة. وأما أمر الدنيا فقال الله عز وجل: ولا تنس نصيبك من الدنيا. لا مانع أن تأخذ قصدك ونصيبك من الدنيا. ولذلك قال أحد الصالحين: من نافسك في أمر الدين فنافس، ومن نافسك في أمر الدنيا فألقها في نحره. احنا عندنا صارت المعادلة مقلوبة والموازين انقلبت: من نافسك في أمر الدين فنافس، إن علمت من أخي أنه يصوم يوم الخميس أجتهد أنا أن أنافسه وأن أصوم الاثنين والخميس. إن علمت أن أخي يعطي لله عز وجل 100، أعطي أنا 200. إن علمت أن أخي هذا يسعى بين الناس بالخير ويبذل من وقته ساعة وساعتين وثلاثة، فأبذل أنا الضعف. وهكذا إذا وقع هذا التنافس بيننا مع الإخلاص، فإن الإنسان يحصل الأجر والثواب العظيم. ولكن إذا كان كانت المنافسة في أمر الدنيا وفقط، قال له فألقها في نحره. ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام رب الصحب الكرام على هذه المعاني. يقول صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال، بادروا بالأعمال أي اجتهد أن تسبق وأن تنافس وأن تعمل العمل الصالح ولا تؤجل، لأن الإنسان إن أجله لا يدري ما الذي يحدث له. فقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال سبعا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو موتا مجهزا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو الدجال فشر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ سبعة أشياء ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لا للحص وإنما لضرب المثال. يقول لك النبي: اجتهد في عمل الآخرة واجتهد في عمل الدين وفي الإقبال على الله عز وجل ولا تؤجل، لأنك لا تدري ما الذي يحدث لك غدا. هل تنتظر فقرا منسيا؟ هل تنتظر أن يبتلى الإنسان بفقر يشتد به الأمر لدرجة أن الإنسان ينسى الله وينسى حدود الله وينسى طاعة الله عز وجل؟ والفقر قرين الكفر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وقرنهما سويا. وكم رأينا من أناس اشتد عليهم الفقر حتى أنهم نسوا حقوق الله تبارك وتعالى. ولذلك احمد الله عز وجل على ما منحك إياه. أو غنى مطغيا، قد يصل الطغيان وقد يشتد الغنى لدرجة أن الإنسان ينسى حق الله عز وجل عليه. وكم رأينا من هؤلاء شغلوا بأموالهم ودنياهم، أصحاب الأموال عادة إلا النادر وإلا اليسير الذي يوفق لأن يؤدي حق الله تبارك وتعالى، وأما من زاد ماله عن الحد فإنه يشغل بهذا المال وينسى حق الله عز وجل عليه. أو مرضا مفسدا، بادر بالعمل الصالح وأنت سليم وأنت معافى ولا تؤجل. كثير من الناس وكثير من الشباب لا يؤدي فريضة كفريضة الحج، يقول: أنا ما زلت صغير. وما أدراك، وهل ضمنت العمر؟ وهل ضمنت صحتك؟ ولذلك سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال: حجوا قبل أن لا تحجوا، فقد يمرض السليم وقد تضل الراحلة وتكون الحاجة. إذن الإنسان يؤدي ما عليه من أوامر الله تبارك وتعالى لأنه لا يدري ما الذي يحدث له غدا. أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا، إنسان ما زال يؤجل حتى يكبر سنه ويذهب عقله ولا يدري ماذا يقول وتختلط عليه الأمور. ويقول صلى الله عليه وسلم في النهاية: أو الدجال فشر غائب ينتظر. أن يأتي الدجال وهي فتنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أشد على الأمة من فتنة الدجال، وما من نبي إلا وأنذر قومه وإني منذركموه. وحينما يأتي الدجال الإنسان لا يدري، لأن الفتن تشتد آنذاك أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حريص على أن يسارع الناس إلى عمل الخير، وأنت كذلك يجب أن تكون حريص على هذا. يقول صلى الله عليه وسلم: وقد جلس في يوم من الأيام انظر كيف كان الصحابة ينافس بعضهم بعضا في الخير. فقال صلى الله عليه وسلم: من تصدق اليوم بصدقة؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: فمن منكم اليوم، من تصدق بصدقة، من عاد مريضا؟ صلى الله عليه وسلم. ثم قال لأبو بكر: من إيه؟ من اتبع منكم اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. وأخذ يعدد صلى الله عليه وسلم الأسئلة وأبو بكر يقول: أنا أنا أنا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يشعل روح المنافسة، فإذا ما سمعه إنسان وهو قد عاد مريضا وصام يوما وتبع جنازة وتصدق بصدقة فيفعل مثل ما فعل وقد أثمر ثمرتها، في اليوم التالي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى الصدقة، وإذا بعمر رضي الله عنه وأرضاه ما زال الأمر في ذهنه حينما سئلت الأسئلة، وإذا أبو بكر هو الذي يقول: أنا أنا أنا. فقال: والله لا أذهب اليوم وأسبق أبو بكر. ثم أخذ نصف ماله وذهب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعه بين يدي النبي، ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ماله، فقال عمر: سبحان الله، والله لا أسبقك يا أبا بكر، لقد أتيت اليوم بنصف مالي وأتصور أنني أسبقك، فإذا بك أنت تأتي بكل مالك. وهكذا أن تكون بيننا المنافسة في الخير، أما حينما تكون المنافسة في أمر الدنيا لا تأتي إلا بالشر. ولذلك يحرص الإنسان، سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام وقبل ذلك القرآن يقول الله عز وجل: وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. يخرج صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام على الصحب الكرام ويقول لهم، حديث عند البخاري ومسلم، يقول لهم: أريت النبي يوم القيامة يأتي ومعه الرجل، نبي ما آمن به إلا رجل واحد، والنبي يأتي ومعه الرجلين، والنبي يأتي ومعه الرهط أي ما دون التسعة من الناس، والنبي يأتي وليس معه أحد. ثم رأيت سوادا عظيما سد الأفق، أي رأيت عدد كبير لدرجة أنني لم أرى ما وراءه، فقلت: هذه أمتي. فقيل لي: لا، إنها أمة موسى، أي الذين آمنوا بموسى عليه السلام في زمانه قبل أن يأتي محمد صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم: ثم رأيت سوادا أعظم. فقيل لي: انظر هكذا. فنظرت فرأيت سوادا أعظم. فقيل لي: انظر هكذا. فنظرت فرأيت سوادا أعظم. فقيل لي: هذه أمتك. قال له النبي هذا الحديث وتركه. فمن عادة الناس أنهم يتكلمون، فأخذوا يتكلمون فيما بينهم، لأن النبي في النهاية قال لهم: ووعدني ربي مع هذا الثواب أن يدخل من أمتي 70,000، ومع كل 1,000 70,000، بدون سابقة عذاب ولا مناقشة حساب. هذه الآلاف المؤلفة تدخل الجنة بدون حساب، فبدأ الصحب الكرام يتكلموا فيما بينهم، بدأ الناس يتكلموا ويقولون: من هؤلاء الذين يدخلون الجنة بدون حساب؟ فقالوا: يقينا هم أبناؤنا، لأنهم ولدوا في الإسلام، أما نحن فكنا مشركين في بداية الأمر وبعد ذلك أسلمنا. وأخذوا يتكلمون في الأمر، فسمع بهم النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج عليهم في اليوم التالي وقال لهم: الذين يدخلون الجنة بغير حساب هم الذين لا يتطيرون، أي لا يفعلون الطيرة، والطيرة هذه من باب الفعل الحسن والفعل السيء، يعني لا يتشاءمون، هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون، أي لا يطلبون الرقية إلا في موطنها وفي موضعها، لا يتطيرون ولا يسترقون، وفي رواية: ولا يكتوون، وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء هم الذين سيدخلون الجنة بدون حساب. وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم له رجل من وسط الناس ويقول له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم. وكان هذا الرجل يسمى عكاشة ابن محصن الأسدي، فقال: اللهم اجعله منهم. هنا روح المنافسة في أمر الآخرة. فقام إليه رجل آخر وقال له: يا رسول الله، ادعو الله لي أن أكون منهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: سبقك بها عكاشة، ولم يعط الوعد لأحد إلا لواحد فقط. كانوا يتنافسون فيما بينهم في أمر الآخرة وفي أمر الجنة، وهذا ما يجب أن يحرص عليه المسلم. سيدنا أبو مسلم الخولاني، وكان من التابعين، حينما سمع هذا الحديث قال: أيظن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يستأثروا به دوننا؟ يعني هل يظن أصحاب محمد أنهم عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون لهم القصد الأكبر منه ونحن لا؟ التابعين والتابعين وتابع التابعين. قال الرجل: والله لنزاحمنهم عليه زحاما، لنزاحمنهم عليه زحاما، لا نقول زحاما بالركب حتى نذهب أبا بكر وعمر ونجلس نحن، لا، وإنما نزاحمهم بالأعمال، بأن نجتهد مثل ما اجتهدوا، وأن نجتهد أن نزيد على ما فعلوا حتى نكون يوم القيامة، لأن النبي ليس بينه وبين أحد نسب، فإنه قال يوم القيامة: يا بني هاشم اعملوا، يا بني عبد المطلب اعملوا، لا يأتيني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأحسابكم وأنسابكم. اعملي يا فاطمة بنت محمد فلن أغني عنك من الله شيئا. وبالتالي لو أننا اجتهدنا في العمل فإننا نأتي يوم القيامة ونستطيع أن نزاحم الصحب الكرام الكبار على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة والمنزلة، وهذا لا يتأتى إلا بالأعمال. ولذلك كان الرجل إذا أراد أن يستريح يقف ويصب قدميه بين يدي الله عز وجل ويقول: والله لا أمل حتى يكون الملل منك لا مني، فيغالب نفسه ويقف بين يدي الله تبارك وتعالى. ونحن الآن، وصارت موضة كثيرة الآن، الإساءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والإساءة للقرآن الكريم، ماذا فعلنا وماذا قدمنا؟ اكتفي من كثير من الناس إما أن يتكلم أو نلقي الخطب المدبجة أو أن يخرجوا في المظاهرات، وهذا في الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم لو نظرنا إلى حجم الإساءات التي وصلت إليه في عصره وزمانه وعلى مر العصور لوجدناها أشد، لا نقلل من حجم الإساءات. وإنما النبي في زمانه قيل له شاعر، وقيل له كذاب، وقيل له مجنون، ورميت عليه القاذورات، وسال دمه الشريف، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم ما انتصر لنفسه قط. ولذلك أبلغ رد على مثل هذه الأمور هو نفسي التي بين جنبي، أن أبدأ بأن أكون قدوة حقيقية، أن أتمثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، أن أعيش هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي ومع أولادي، أن أتعامل بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم مع زوجي وأولادي وإخواني وجيراني. هذا هو الرد الحقيقي. إن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى نعلم أن أعداءنا في بعض الأحيان يديرون لنا المعركة ويجروننا إليها جرا، وهذا خطأ كبير. إن عدوك هو الذي يختار لك الأرض التي تقيم عليها المعركة. ما حدث للمسلمين في فلسطين في غزة مثلا، لو أن المسلمين خرجوا مثلما خرجوا للرد على الرسوم وخرجوا لنصرة إخوانهم، الأطفال الذين يموتون والذين لا يجدون العلاج، لكان هذا أفضل بكثير، ولتغيرت الأمور ولتغيرت الأحوال، ولكان هذا أرضى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن انقلبت عندنا المعايير وانقلبت الموازين، فإذا بنا نترك الأطفال والذين لا يجدون العلاج والمرضى، نترك هؤلاء يموتون جوعا ومرضا، وبعد ذلك نقول بأننا نريد أن ندفع عن رسول الله. والله كذب من فعل هذا. ولذلك الآن يساء للقرآن، بالله عليك قف مع نفسك وقفة، هل تحسن قراءة القرآن؟ وبعد ذلك تدعي أنك تريد أن تنتصر للقرآن. متى تقرأ القرآن وما هو وردك من القرآن؟ هل تقف يوميا مع كتاب الله عز وجل وتفتحه وتقرأ فيه؟ أما المصاحف عندنا موضوعة للتبرك وقد عليها التراب، لا تفتح إلا من رمضان لرمضان. أبناؤك هل يحسنون قراءة القرآن؟ لا أقول يحسنون حفظ القرآن، وإنما هل يحسنون قراءة القرآن؟ ولذلك أيها الإخوة الأحباب، وأتصور أن وقت الجمعة قد دخل، قضية القرآن إن شاء الله تعالى يكون لنا معها وقفة، كيف نستطيع أن نرد هذه الإساءة، لا بالمظاهرات ولا بهذه الأشياء، وإنما بأن نعيش مع القرآن وأن نتعايش مع القرآن. وسنقف مع هذا في خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم وبارك.